أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. بعدما بين الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين وأرشدهم إلى طريق محاورة المشركين والكافرين الذين بعث فيهم هذا النبي العربي القرشي صلوات الله وسلامه عليه، وظل فيهم مدة من الزمن يدعوهم إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان باليوم الآخر وبالبعث والجزاء والحساب، وبالإيمان بأنه نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك ظل المشركون على ما هم عليه، معاندون صادون ضالون. دليلهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا هو الدليل. آباؤنا كانوا يعبدون هذه الأصنام وهذه الأوثان، ووجدناهم على هذا الأمر، فلن نحيد عن هذا الأمر. وهذا ليس بدليل، وإنما يدل هذا على الضعف وعلى العجز. رغم أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن الكريم بلغتهم، ولكنهم ظلوا على ما هم عليه. فاستدعى الحال أن يكون طريق الإرشاد بتسفيه أحلامهم وبتسفيه ما كان عليه آباؤهم. من ذلك قول الله تعالى: صم عمي. وقول الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هذا طريق الحجاج مع هؤلاء القوم. كم ظل فيهم رسول الله؟ ظل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية الجهلاء بعدما بعثه الله، ظل فيهم 13 عام بمكة لا يدعوهم إلا إلى لا إله إلا الله فقط. جميع الشرائع لم تفرض إلا بالمدينة، إلا الصلاة. طيلة بقاء النبي عليه الصلاة والسلام بمكة دعوة إلى ألوهية الله، إلى وحدانية الله، إلى أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، إلى قوله: قولوا لا إله إلا الله، لكنهم أذكياء، يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد منهم أن يتلفظوا بلا إله إلا الله باللسان فقط، لا، مجرد التلفظ بلا إله إلا الله يعلمون أنه لا يجدي، وإنما المقصود يقولوا لا إله إلا الله ويعملون بمعنى ومقتضى لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، ثم بعد ذلك عبد غير الله من الأصنام، الأحجار، الأوثان، الملائكة، الخلق، نقض لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ينقضها الناقض. العمل إذا خالف القول لا يبالى بالقول. المنافقون قالوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله، وكان المنافقون بالمدينة يصومون ويحجون ويخرجون زكاة أموالهم ويتزوجون من المؤمنين ويزوجون المؤمنين بناتهم، ولكن عندما يخلون إلى أنفسهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قولت لا إله إلا الله باللسان مجرد فقط والعمل يخالف ويغاير لا إله إلا الله لا تجدي ولا تنفع. لو قال مليون مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله بعد ذلك صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد نقض لا إله إلا الله. هؤلاء القوم لهم كتاب ولهم نبي ولهم رسل، الله تعالى بعث إليهم إلى العرب إسماعيل بن إبراهيم الخليل، والعرب المستعربة من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وإسماعيل بن إبراهيم الخليل إنما نشأ بمكة وترعرع في مكة وكبر في مكة وشارك أباه في بناء الكعبة وتزوج من العرب من قبيلة جرهم، ولا يعلم لغة أبيه وإنما يعلم لغة أمه من جرهم، فبعض من العرب ينتمون إلى إسماعيل. أنزل الله القرآن بلغتهم لكنهم غيروا وبدلوا ونسوا، نسوا الرسول والرسالة، عبدوا غير الله، لم يعملوا بلا إله إلا الله، إذا لبوا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. وعجب، والعجب عظيم، يقيم النبي 13 عام و8 أعوام بالمدينة قبل أن يفتح مكة، أبو سفيان وغير أبي سفيان من صناديد العرب وفصحائها وبلغائها على ما هم عليه، يعبدون الأصنام والأحجار ويقدسونها ويستقسمون بالأزلام، فالله تعالى سفى أحلامهم، وكان الحجاج معهم المناظرة بضرب الأمثال وبيان أن الله خلق السماوات وخلق الأرض وأنه إن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وفي هذه السورة الكريمة ضرب الله تعالى المثل بالعنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، كل هذا ما ينفع، الهداية بيد الله تبارك وتعالى. إذن هذا طريق الحجاج والمناظرة مع من صد وأعرض وأبى، استغربوا كيف النبي محمد يقول إنه نبي، ولذا قال بعضهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أينزل القرآن على محمد اليتيم؟ أبو جهل لعنة الله تعالى عليه يقول ما من مكرمة فعلها بنو هاشم إلا وفعلنا مثلها، ولكن ادعوا بأن فيهم نبي، فهل يمكن أن ندعي بأننا أنبياء أن فينا نبي؟ لا يمكن. أبو جهل يعلم أن النبي رسول حق، لعنة الله على أبي جهل. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي عير قريش يوم بدر ونجت العير، ذهب أبو جهل لعنة الله تعالى عليه إلى كاهن ينظر متى يموت أبو جهل، ويعرف أن النبي صادق، والكاهن إنما يعمل بأشياء ومقدمات وأمور ليست على حق ولا صواب، فتبين له أنه لا يموت حتى تجتمع السماء والأرض، فتقوى وألب قريش ودعاهم إلى أن يخرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتوا إلى ماء بدر، وصار يفتخر: نأتي إلى بدر نذبح الكوماء الإبل، نشرب الخمر، تضرب على رؤوسنا القينات، العرب يتحدثون بأننا فعلنا كيت وكيت، واجتمعت السماء والأرض، وأنزل الله تعالى ملائكة السماء يؤيدون وينصرون ملائكة الأرض المؤمنين المتقين الذين اتبعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقتل أبو جهل لعنة الله تعالى عليه وجملة كبيرة من صناديد قريش، 70 قتلوا يوم بدر، ورموا في قليب بدر. فإذا هم منهم من يعلم أن النبي حق ولكن يجادل بالباطل. ولهذا اقتضى الحال كما قلت آنفا إلى تسفيه آرائهم. يوجد قوم آخرون وهم أهل الكتاب، وأهل الكتاب اليهود والنصارى. العرب لهم كتاب، صحف إبراهيم، ما أنزل الله على إسماعيل، وبقوا مدة من الزمن وهم على دين إسماعيل إلى زمن عمرو بن لحي، إلى أن جاءت خزاعة وتولت خزاعة أمر مكة، والعرب كلها تدين لمن يحكم مكة. فلما أتاهم بالأصنام عبدوا الأصنام وعبدوا غير الله، ومضت عليهم فترة من الزمن إلى أن بعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يبعث الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، مقت الله جل وعلا جميع من على هذا الكوكب، العرب والعجم، إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب، من اليهود والنصارى. اليهود على دين موسى، النصارى على دين عيسى. العرب يوجد قلة قليلة منهم لا يبلغون أصابع اليدين، عرفوا الحق، كورقة بن نوفل، أمية بن الصلب، البعض منهم ذهب وتنصر، البعض منهم ذهب وانتقل إلى دين اليهود لأنهم علموا أن ما هم عليه باطل. إنسان يتخذ له إله من حجر، يتخذ له إله من تمر، وإذا جاء أكل إلهه، هذا أمر غريب عجيب. فالله تعالى مقت الخلق جميعا إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب، فاصطفى الله تعالى من الخلق العجم العرب، اصطفى الله تعالى من الخلق جنس العرب، واصطفى الله تعالى من جنس العرب بني كنانة، واصطفى الله تعالى من بني كنانة قريش، واصطفى الله تعالى من قريش بني هاشم، واصطفى الله من بني هاشم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأرسله إلى الناس كافة بعدما بلغ 40 من العمر، وحصل ما حصل مما قصه الله تعالى علينا في هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما أهل الكتاب اليهود النصارى لهم كتاب، يؤمنون بالله، يؤمنون بوجود الله، يؤمنون بالنبوة، بأن هناك رسول. بعض العرب في جاهليتهم لا يؤمنون بالنبوة، لا يؤمنون بالرجعة، يعني أن الله تعالى يبعث الخلائق ويحاسبهم ويجازيهم. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، هيهات هيهات لما توعدون. أيعدكم أنكم إذا متم، محمد يقول لكم هذا الكلام، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مبعوثون؟ هذا أمر لا يتصور، هذا أمر لا يعقل. بعدما نصير تراب رميم الله جل وعلا يعيدنا؟ نعم يعيد، يحييها الذي أنشاها أول مرة، الذي أنشاها أول مرة الرب، الرب جل وعلا أنشأ آدم من تراب ونفخ الله تعالى فيه الروح. وآدم عليه الصلاة والسلام ما كان قبل، ولكن أخذ الله تعالى من مجموع الأرض فخلق آدم من مجموع الأرض، ولذا ترى هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا أصفر. وسمي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض ونفخ الله تعالى فيه الروح، وتناسل الأولاد بعدما خلق الله تعالى حواء من ضلع آدم صلى الله عليه وسلم، وصار التزاوج وصار التوالد إلى يومنا هذا. وأنت ترى وتبصر وتعلم علم اليقين أن الرجل يتزوج المرأة، يأكلان الطعام، فإذا أكل الطعام جعل الله تعالى من هذا الطعام قوة، دم، فيتامينات. إذا التقى الرجل بالمرأة خرج منه الماء، خرج منها الماء، هذان الماءان يذهبان إلى الرحم ويستقران بالرحم. 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوم مضغة، بعد ذلك يأمر الله بنفخ الروح فينفخ الروح في هذا الجنين ويصير إنسان. هذا الذي خلق إذا أمات يعيد. كيف يعيد؟ وهل من المعقول أن يعيد الله الخلائق؟ هذا ما حير الجاهلية الجهلاء. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم يعني تبعثون وتنشرون ويحاسبكم الله ويجازيكم؟ لكنه لو آمنوا برسول الله واتبعوا ما جاء به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، بين لنا الطريقة التي يعيد الله بها الخلائق. كيف يعيد الله الخلائق بعد أن نصير رميما عظام بالية مضى عليها قل ملايين السنين؟ كيف يعيدنا الله؟ يعيدنا الله تبارك وتعالى من جزء موجود فينا الآن، ويظل هذا الجزء باقيا لا تأكله الأرض ولا يفنى ولا يزول، عظمة صغيرة مثل الذرة لا ترى ولا تعرف ولا تميز بأكبر جهاز، هذه تبقى في الرمس، تبقى في الأرض عظمة. الحفار عندما يأتي وينبش القبور، ينبش القبور ويأخذ العظام البالية ويجعلها في ناحية، وما بقي أصبح تراب رميم، يأتي بميت آخر وثالث وعاشر ومليون، ولكن مليون ذرة صغيرة باقية في الأرض تسمى عجب الذنب، هذه لا تأكلها الأرض. هذه لا تأكلها النار، هذه لا تحترق، هذه لا بد أن تبقى، هذه لو أكلها سبع لبقيت في روث السبع وبقيت في الأرض، هذه لو كانت في البحر تظهر وتبقى. فيعيد الله تعالى الخلائق بعد ما يريد الله جل وعلا أن يقيم الخلائق، ينزل الله تبارك وتعالى ماء من تحت العرش. هذا الماء قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الماء يسمى ماء الحياة، ينزل من تحت العرش، عرش الرحمن، فيختلط بالأرض، وإذا اختلط بالأرض أتى إلى هذه الذرة الباقية من الحاج عمر ومحمد وبكر وخالد، فينشئ الله تعالى الخلائق كما بدأنا أول ما خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا إله إلا الله العظيم الجليل. ولا مانع أنا أقص عليك قصة الرجل، وإن كنت قصصتها عشرات المرات، الذي أذنب ذنبا وخاف أن الله تعالى لا يغفر له، أذنب وخاف أن الله لا يغفر له، فأوصى وصية باطلة لا ينبغي ولا يجوز أن يوصى بها. أوصى أهله وبنيه وقال لأهلي وبنيه: أنا إذا مت احرقوني، دقوني حتى أصير رميم رماد، بعد ذلك ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. الحديث صحيح، رواه الإمام البخاري. وإذا قيل رواه البخاري انتهى الكلام، بمعنى صحيح. دقوه، ألقوا نصفه في البر نصفه في البحر، لأنه قال: لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من العالمين، لذا اعملوا بي هذه العملية. نفذوا العملية، لكن من إذا قال كن كان الله قال للبر اجمع ما فيك من هذا المرء، هذا الرجل، البحر اجمع ما فيك، جمع الله، جمع البر والبحر ما كان فيه من هذا الإنسان، وأمر الله تعالى فقام هذا المرء. لما فعلت ذلك؟ قال: يا ربي خشيتك دعتني إلى ذلك، فغفر الله تعالى له. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالنبي يبين لنا أننا إن فنينا وإن متنا وإن صرنا تراب وعظام ورميم، لكن لا بد أن يبقى هذه المسألة التي أخبر عنها رسول الله، هذه الذرة التي أخبر عنها رسول الله. هذا شيء لم يتصوره الجاهلية ولم يؤمنوا به، لكن أهل الكتاب اليهود النصارى يؤمنون بالرب، يؤمنون بالكتاب، يؤمنون بالنبي. والله جل وعلا قص علينا في هذا الكتاب المجيد أن أهل الكتاب يعرفون النبي كما يعرفون أبنائهم، لأن عيسى بشر، ولأن موسى أخبر بأنه سيظهر نبي آخر الزمان وهو محمد العربي القرشي الهاشمي. اسمع قول الله، عيسى يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اليهود يؤمنون بالبعث، يؤمنون بالحساب والجزاء، يقولون: نحن عباد الله، أبناء الله، أحباء الله، الله تعالى لا يعذبنا إلا أيام. وأما الأمميين، الأمميون نحن غير اليهود والنصارى، هؤلاء هم الذين يدخلون النار ويخلدون في النار، عكس ما عليه الجاهلية. الجاهلية لا يؤمنون بالبعث مطلقا، اليهود النصارى يؤمنون بالبعث، يؤمنون بالحساب. الجاهلية ذهب كتابهم، ليس لهم كتاب، المجوس ليس لهم كتاب، الوثنيون ليس لهم كتاب، اليهود والنصارى لهم كتاب، ولكن وقع فيهم أمر، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. النصارى ضلوا عن الطريق القويم، معهم الإنجيل، وإلى يومنا هذا الإنجيل موجود ولكنه محرف مغير. خذ الأناجيل الموجودة اليوم بأيدي النصارى تجدها متضاربة، يخالف بعضها بعضا، ما رواه مرقس لا تجده في إنجيل برنابا ولا في الأناجيل الأخرى، الكل يتضارب. لما؟ لأن ما في الإنجيل روايات التلاميذ، وما في هذا الكتاب الكريم ليس رواية النبي ولا رواية الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكنه كلام الله. الله جل وعلا قال: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه. الله قال هذا الكلام، ولكن ما في التوراة حرف، ما في الإنجيل غير بدل. توجد حقائق موجودة لكن اختلط الحق بالباطل، ولهذا عندما نجادلهم وعندما نحاورهم وعندما تقع المحاججة معهم، الطريقة ليست كالطريقة مع الكفار والمشركين. ولهذا علمنا الله تبارك وتعالى وأرشدنا إلى طريقة الحجاج والمناظرة والمجادلة عندما يكون هذا الأمر بيننا وبين أهل الكتاب. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ولكن الكتاب محرف ومغير. إذن كيف طريقة الحجاج معهم؟ تولى الله جل وعلا بيانها، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذا وقع الحوار بينكم وبين أهل الكتاب وأردتم أن تبينوا لهم طريق الحق وأن تنتشلوهم من طريق الغواية وطريق الضلالة، فلا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن، يعني بالطريق الأمثل، برفق ولين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب. بعثه الرسول إلى اليمن، وبعث النبي عليا إلى اليمن، وبعث النبي أبا موسى الأشعري إلى اليمن. عرب تهودوا، أخذوا دين اليهود، ولا يزال بعض العرب من اليهود موجودين إلى اليوم باليمن، وإن كانت حصلت منهم هجرة في سنة 46 1946 هاجروا إلى فلسطين وظنوا أنهم يسعدون، وإذا بهم في شقاوة ونكد يتمنون العودة إلى اليمن اليوم. أذلوا من قبل اليهود، يهود روسيا، يهود أوروبا، يهود كذا، جمعهم الله في هذا الموضع، وسيجتمعون أيضا ويبقون في هذا الموضع حتى ينزل الله عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا نزل عيسى في آخر الزمان وقعت الملحمة الكبرى بين أهل الإيمان وبين اليهود. هذا أمر لا بد أن يقع، وكل من يسمع ويستمع إلى الإذاعات ويتدبر، الآن روسيا تريد أن تبعث يهود إلى فلسطين، ألمانيا أخرجت اليهود إلى فلسطين. في هذه الأيام محاولات لكي يأخذوا بعض سيناء ويأخذون بعض أراضي فلسطين ليأتي اليهود، يأتي اليهود ويجتمعون. وقرب آخر الزمان وقد ظهرت العلامات الدالة على قرب قيام الساعة، فإن العلامات وضحت وظهرت كما قال المصطفى، ولكن تبقى العلامات الكبرى: طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء، خروج المهدي محمد بن عبد الله يخرج من المدينة ويبايع له في مكة ويذهب إلى الشام، وينزل عيسى صلى الله عليه وسلم إلى الشام عند المنارة البيضاء، وينزل ياجوج ويخرج يخرج ياجوج وماجوج. كذلك تقع الملحمة بين اليهود وبين من قال لا إله إلا الله وعلى رأس عيسى صلى الله عليه وسلم، فيقتل عيسى اليهود ويقتل المسلمون اليهود، حتى إن المسلم إذا ما مشى خلف اليهودي توارى اليهودي خلف الحجر الشجر، ينطق الله تعالى الحجر والشجر، فيقول الشجر والحجر كما روى ذلك الإمام مسلم: يا يهودي ها يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل، هكذا قال لنا صاحب هذا القبر، وسيقع كما قال. وقبل سنوات قلائل إلا شجر الغرقد، شجر الغرقد وهو شجر اليهود، لا ينطق ولا يتكلم ولا يخبر المسلم. أقول قبل سنوات قلائل لا تبلغ 4 سنوات صلى بجواري هنا عمدة من العمد من جماعة فلسطين، وقال لي إنه من كذا، من موضع كذا في فلسطين، فسألته عن شجر الغرقد أهو موجود أم لا. شجر الغرقد موجود ببقيع الغرقد، وشرق بقيع الغرقد موجود له ثمرة كالتمر، ولعله هو العوسج. فقال لي بالحرف الواحد: اليهود مهتمون به، وقد ملأوا بعض أرض سيناء بشجر الغرقد، وهم مهتمون بشجر الغرقد ليتحقق ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أيها الإخوان اليهود على كتاب، والنصارى على كتاب. اليهود يؤمنون بأن الله يبعث، اليهود يؤمنون بجنة ونار، ولكن بعض العرب الجاهلية الذين كانوا على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه غالبهم لا يؤمن بأن الله يبعث الخلائق، والله تعالى يبعث الخلائق. اليهود النصارى يؤمنون بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أتوا واستقروا بالمدينة، اليهود سكنوا المدينة قبل سكن العرب للمدينة، أتت 3 قبائل منهم وسكنوا المدينة: بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. لما أتوا؟ وما الذي دعاهم إلى أن يقيموا بطيبة الطيبة، وكانت تسمى قبل ذلك يثرب؟ أقاموا لأنهم قرأوا في كتبهم بأن نبي آخر الزمان يبعث ويخرج ويهاجر إلى أرض ذات أشجار واحة، فسكن بعضهم خيبر وسكن بعضهم العلا، والبعض الآخر أتى إلى طيبة الطيبة إلى أن بعث رسول الله. بنو قريظة بنو النضير، بنو قينقاع، ثلاثة قبائل عدد كبير وكبير. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة وادعهم، اتفق معهم، أبرم عقد اتفاقية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبائل الثلاثة من اليهود، لكن منعهم الحسد لأن العرب سبقوهم بأن آمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فحقدوا على العرب وامتنعوا من الدخول في الإسلام إلا من شاء الله منهم كعبد الله بن سلام وغيره قليل، وأما البقية ظلوا على ما هم عليه. ولما نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام أجل النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود قبيلتين، أولا أجل بني قينقاع، وكانوا صاغة وكانوا يسكنون غرب المسجد، وفي الحفريات التي حصلت وجدت بعض آثار اليهود ووجدت بعض الأشياء التي كانوا يعملون الصياغة فيها. نقضوا العهد وخانوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعرضوا امرأة مسلمة مؤمنة إلى التكشف، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر. القبيلة الثانية بنو النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، أيضا نقضوا العهد وطلبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ومعه أبو بكر وعمر يقولون لنسمع كلام الله، وإذا بهم يريدون أن يقتلوا رسول الله. أمروا رجلا أن يصعد فوق الباء الدار حتى يلقي صخرة على رسول الله، فأمر الله جل وعلا نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن يحاصرهم، وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير حتى نزلوا على حكم بأنهم يجلون ويذهبون إلى أذرعات ويذهبون إلى فدك ويدعون المدينة ولا يحملون إلا ما تحمله الإبل فقط. خرجوا صاغرين عليهم لعائن الله. بقيت الطائفة الثالثة وهم بنو قينقاع وهم بنو قريظة، أيضا خانوا الله وخانوا رسول الله، ومن داب اليهود الخيانة عليهم لعائن الله. اتفقوا مع قريش يوم الأحزاب يوم غزوة الخندق، وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم الخندق الذي أحاط بالمدينة بإشارة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، خندق حفيرة كبيرة من الحرة الشرقية إلى الشمال ناحية مسجد الدرع عند المستراح، بعد ذلك عادت إلى جبل ذباب، وجبل ذباب الجبل المجاور لمدرسة البنات عند محطة الزغيبي، وضع النبي رايته، يسمى هذا الجبل جبل ذباب أو جبل الراية، أقام النبي الراية في هذا الموضع، ثم بعد ذلك مشى الخندق إلى الحرة الشرقية، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الناحية القبلية، لأن بني قريظة غالبهم ناحية قباء والعوالي وما إلى ذلك، وكان قد اتفق معهم على أنهم يدافعون عن المسلمين، وإذا ببني قريظة يتفقون مع الأحزاب على أنهم يدعون هذه الثغرة، فأعلم الله رسوله. وعندما هزم الله تعالى الأحزاب كما قال الله، قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاء الفرج من الله وأعز الله جنده، وذهبت قريش وذهب بنو أسد وذهب بنو غطفان ولم يبقى إلا بنو قريظة. فعندما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من معركة الخندق أراد أن يعود إلى المدينة، وإذا بجبريل ينزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويأمره بالتوجه إلى بني قريظة، فتوجه النبي إلى بني قريظة صلوات الله وسلامه عليه وحاصر بني قريظة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت امرأة من الأنصار بجوار البستان التي تسمى حاجزة، وحاجزة موجودة إلى اليوم. لو ذهبت إلى ذلك الموضع وسألت ولدا صغير أين حاجزة لقال لك هذه حاجزة عند صالة مرحبة، الطريق الذي عند صالة مرحبة هذا موضع حاجزة حيث نزل رسول الله. وحكم النبي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنهم كانوا حلفاء لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحكم فيهم سعد بن معاذ بحكم الله من فوق سبع سماوات. أتي بسعد وكان في المسجد، ضرب بسهم، فأمر النبي بأن تضرب له قبة في المسجد خيمة ليعوده النبي من قريب. ولما أخذ من المسجد وذهبوا به إلى موضع حاجزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وكان على حمار، وحكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكم سعد بن معاذ بأن يقتل من بلغ ويستحيى من لم يبلغ. قال محمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه: فعرض اليهود فكان من أنبت قتل، من طلع الشعر على نعانته قتل، لأنه بالغ. البلوغ إما ببلوغ المرء 15 عام لا 18 عام، أو بظهور الشعر على العانة، أو بخروج المني من الذكر، أو بحيض الفتاة. الفتاة إذا حاضت بالغة، الفتاة إذا طلع الشعر على عانتها بالغة، الشاب إذا طلع الشعر على عانته بالغ. ما معنى بالغ؟ يعني يأخذ تابعية ويأخذ جنسية؟ لا، بالغ يعني أنه توجهت إليه أوامر الله وأصبح مكلفا من هذا اليوم، لا فرق بينه وبين من بلغ 70 و90 و100، مأمور بأوامر الشريعة. إن شرب الخمر جلد، إن ترك الصلاة دعي، صلي لا أصلي، جاءت الصلاة الأخرى صلي لا أصلي، تقطع راسه لأنه كافر ليس بمسلم. إن زنى وقد بلغ 15 من العمر وقد ظهر الشعر على عانته، ننظر هل زوجه أبوه؟ إذا كان أبوه قد زوجه ودخل وزنى بعد ذلك رجم بالحجارة حتى يموت. هذا شرع الله، وهذا معنى بلغ، وليس معنى بلغ ما نظن نحن أن البلوغ لا يكون إلا بعد 60. تقول الإنسان صلي، يقول لك لا أنا ما أصلي، أنا ما صرت اختيار، أنا ما بلغ 60 من العمر، أنا ما بلغ 70 من العمر. هذا جهل فادح، هذا جهل مركب. البلوغ إنما يعرف بهذه الأمور. ولهذا حفرت الأخاديد في سوق المدينة عند باب المصري، سوق الحبابة، سوق الحراج، سوق الشروق، هذا سوق المدينة على عهد النبي، وقد دخلت الآن والله أعلم في ساحات المسجد. عرض اليهود واحدا واحدا، فكل من أنبت قتل ورمي في هذه الخنادق. ولو كان للأرض ألسنة تتكلم لتكلمت بذلك. قتل ما يقارب 700، كلهم رجال، ولم تقتل إلا امرأة واحدة فقط. قال محمد بن الكعب القرظي رضي الله تعالى عنه: فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. أنا ذلك اليوم صغير، ما نبت الشعر على عانتي، أراد الله تعالى لي الخير فخلي سبيلي، وكان مسلما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد من هذا الكلام، دعوة اليهود والنصارى لها طريق لا كدعوة المشركين والمجوس والوثنية. لما؟ لأن لهم كتاب فلنذكرهم بالحسنى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني ذكرهم بمعنى لا إله إلا الله، بعد ذلك أدعوهم للصلاة، بعد ذلك أدعوهم إلى الزكاة، وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن عندما تقع المجادلة بيننا وبين اليهود والنصارى وهم أهل كتاب، نأتمر بأمر الله، ندعوهم بالحسنى ونذكرهم بما في كتابهم. وما في كتابهم قبل أن يحرف، قبل أن يبلغ، قبل أن يغير، قبل أن يبدل، التوراة، الإنجيل، والله كلها تدعو إلى لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله يعني لا إله إلا الله، اجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله. لكن زعموا بأن عزيرا ابن الله، النصارى عيسى ابن الله، فإذا وقع الحجاج معهم فلتكن على علم ويقين، ولا تسفههم ولا تشتم آباءهم ولا تضللهم، وإنما عليك أن تحتج بآيات الله وتبين لهم كلام الله، لأنك كتابهم حق وصواب قبل أن يغير وقبل أن يبدل. وربما أن يتكلموا بشيء هو من كتابهم، فإذا سفهنا آراءهم وسببنا آباءهم ونفينا ذلك قد يكون حقا. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا. قال الله تعالى: إلا الذين ظلموا منهم. إذا وقع الجدال والمحاورة والمناظرة وأصروا على ما هم عليه، عند ذلك يؤخذون بالقوة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أدعو الناس إلى لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الله. إن امتنعوا طلبنا من اليهود، طلبنا من النصارى الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أبوا إلا أن يقاتلوا، قاتلناهم لأنهم من الظالمين الذين قال الله تعالى فيهم: إلا الذين ظلموا منهم. هذه وهذا طريق الدعوة والإرشاد الذي أمرنا به رسول الله وأمرنا الله جل وعلا به. ولعلك تسأل وتتساءل، هل يجوز لنا اليوم أن ندعو اليهود والنصارى؟ وهل يعقل أن المسلمين يبلغون النصارى واليهود دعوة الله جل وعلا؟ الجواب: ما المانع؟ وكتاب الله الذي بأيدينا لم يتغير، وكتاب الله تعالى الذي بأيدينا لم يتبدل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن ذهب إلى بلاد الروم، ذهب إلى بلاد الشام ليدعو الروم إلى لا إله إلا الله. وعندما بلغ صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وقد أقام بتبوك 20 يوم بلغه أن الروم ولوا الأدبار، ولذا عاد النبي إلى المدينة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه إنما بعث إلى الناس كافة، لم يبعث إلى العرب فقط، بل بعث إلى العرب وإلى اليهود وإلى النصارى وإلى المجوس وإلى الوثنيين وإلى جميع من يطى على هذا الكوكب الأرضي إذا بلغته رسالة الله وبلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قرأنا التاريخ، ومع الأسف لم نقرأ كتب التاريخ، رمينا بها وراء ظهورنا لعلمنا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى تركوا المدينة وتركوا مكة وذهبوا إلى خراسان وذهبوا إلى أصبهان وذهبوا إلى ما وراء النهر، ذهبوا إلى بخارى وإلى غيرها من البلاد، يريدون أن يصيفوا، يريدون أن يسيحوا. لا والذي رفع السماء، إنما ذهبوا إلى تلك الديار ليبلغوا الناس كتاب الله، حتى خرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وخرج سيبوي ونفطوي وابن جني وابن منظور وغيرهم الذين درسوا على أولئك الأقوام الأفذاذ الذين خرجوا يحملون كتاب الله ويبلغون رسالة الله تبارك وتعالى. وآخرين منهم ذهبوا إلى الشمال ووصلوا إلى برقة ووصلوا إلى طرابلس ووصلوا إلى بلاد المغرب ووصلوا إلى آسفي، وبين ليس بين آسفي وبين أمريكا إلا المحيط فقط، والبعض منهم توغل ودخل في الصحراء الكبرى حتى أتوا إلى السنغال وأتوا إلى بلاد البربر. وقد جلس ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في رباط. ما معنى الرباط؟ يعني أمام العدو. جلس في الرباط 2 كاملين في بلاد النيجر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. خرجوا للدعوة إلى الله، خرجوا لينقذوا الناس من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، كما قال ربعي ابن حراش رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم دعاه رستم: تعالى ابعثوا لي رجل من العرب، أريد أن أفاوض هذا الرجل. أخذوا ربعي، ذهب ربعي إليه بإزار ورداء ومعه بعيره يقود بعيره حتى أتى إلى رستم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجرى بينهم كلام وحوار سجله التاريخ. من ضمن ما ذكر قال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ إن كنتم تريدون الميرة الطعام والشراب عودوا إلى بلادكم بلاد العرب نبعث لكم ميرة، أنتم أتيتم تحاربوننا ومعكم سيوف كالمجان، كالمجن الذي نجن به ليس بشيء، ونحن عندنا الفيلة وعندنا كذا وعندنا كذا. ماذا كان جواب ربعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال: جينا لننقذكم ولنخرجكم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. هذا الذي أتى بنا إلى هذه الديار، وهذا الأمر باقي إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولكن مع الأسف إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، إذا كان الأب جاهل والأولاد جهلاء والزوجة جاهلة وأنا لا أدري ولا أعلم ماذا يفعل الأولاد، وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أذهب أنا اليوم إلى أمريكا وأدعو إلى الله، أو أذهب إلى بلاد الروم وما إلى ذلك أدعو إلى الله، وأنا لم أتلقى كتاب الله ولم أتعلم سنة رسول الله، وأعتبر أن الفقه الإسلامي وكتب الفقه الإسلامي كتب صفراء، هذه لا تصلح لهداية المجتمع. ولذا يجب قبل كل شيء أن نتحصن أولا بالعلم، وهو كتاب الله وما جاء به رسول الله. والله إن العرب ذهبوا إلى تلك الديار لا يعرفون لاتينية ولا يعرفون أي شيء، ولكن حملوا الناس على أن يقولوا لا إله إلا الله، وكما قلت لكم استطاعوا أن يوجدوا تلاميذ لهم، هؤلاء التلاميذ بزوا في شريعة الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.